قام الجهاز المعني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم السادس من هذا الشهر بحبس المواطن الأمريكي كيم هاك سونغ الذي كان يعمل متعلقا بإدارة جامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بموجب قانون الجمهورية بعد اتهامه مجرما ارتكب الأعمال المعادية لجمهوريتنا. يجري الآن الفحص الدقيق عن جرائمه.